تمام في هاند فري او حاجة كده ولا تتكلم كده يعني هذا اقول يعني ابدا كده تمام شكرا عشان المساء الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الحميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي طلاب الدبلوم العام نظام العام الواحد أهلا وسهلا بكم في بداية المحاضرات الخاصة بمقرر علم نفس تعليمي تعلم بداية كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله يكون عام دراسي سعيد موفق عليكم وأتمنى أني أنا أوفق في مهمتي معكم وأن أنتم برضو تبقوا موفقين بإذن الله وأتمنى لكم مسبقا التوفيق والنجاح بتميز معكم والدكم وأخوكم الكبير الدكتور طلعت محمد المعروف كلية التربية قسم علم النفس هندرس إن شاء الله بإذن الله سويا المقرر علم النفس تعليمي تعلم الأول هناخد فكرة عن المحتوى التعليمي اللي احنا هندرسه مع بعض بإذن الله الواحد الأحد المحتوى التعليمي بتاعنا موجود وصل حضراتكم في على الشاشة هندرس مع بعض الموضوعات الآتية هندرس تفسير التعلم والأداء وهناخد داخل تفسير التعلم والأداء الموضوعات الآتية هنتكلم عن تعريف التعلم هنتكلم عن قياس التعلم هنتكلم عن المفاهيم الأساسية في التعلم طبعا كل نقطة من دول هيبقى ليها تفريعات معينة هنعرفها إن شاء الله بإذن الله في وقتها وحينها الجزء الثاني أو الفصل الثاني هيكون بعنوان العوامل الميسرة لعملية التعلم أو العوامل التي تساعد على حدوث التعلم أو شروط حدوث التعلم وطبعاً العوامل متعددة من الصعوبة بمكان أن احنا نشرحها كلها فإحنا نشرح إن شاء الله بإذن الله أو نتناول ثلاث عوامل فقط الدافعية والممارسة والنضج الفصل الثالث إن شاء الله هنتكلم فيه عن نظرية التعلم وهنتكلم فيه طبعا نظرية التعلم كثيرة جدا هنتكلم فيه عن بعض هذه النظريات أيضا وليس عن جميعها لأن هي نظريات متعددة جدا يعني لم تنتهي حتى الآن يعني إلى الآن تظهر نظريات جديدة للتعلم هنتكلم عن نظرية ثورندايك هنتكلم عن نظرية بافلوف وهنتكلم عن نظرية سكينر وجيثري وهنتكلم عن نظرية الجيستالت واحتمال أثناء المحاضرات لو في حاجة ممكن تكون مفيدة للمنهج ممكن نعمل إضافة أو نعمل حذف إذا تطلب الأمر وهكون على تواصل طبعاً معكم بشأن هذه النقاط ده مختصر للمحتوى المبدئي للمنهج إن شاء الله بإذن الله الواحد قبل البداية في تناول نقاط المنهج في بعض الحاجات البسيطة أود الإشارة إليها وهي المادة غالباً إن شاء الله بإذن الله يكون لها جزء عملي سكشن عملي في الكوامل من ضمن الأيام اللي هتروحها طبعاً عارفين إن كل مجموعة هتروح يوم في الأسبوع إن شاء الله بإذن الله إما هيعلن لكم الجدول على موقع وحدة الخدمات الخاصة بكلية التربية أو أنا إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله الواحد الأحد يكون معايا الجدول وأبلغه لحضراتكم من خلال اللقاء المباشر بيننا بإذن الله طبعا حضراتكم ما درستوش مواد تربوية قبل ذلك، منكم من هو خريج لغة عربية، خريج دراسات إسلامية، خريج زراعة، تجارة، فدرس مواد أكاديمية، وقد يتساءل عن المواد التربوية التي يقوم بدراستها. ما هي فائدتها؟ ما هي طبيعتها؟ لماذا ندرسها؟ ما أهميتها في مجال التعلم؟ عارفين حضراتكم أن المعلم، أي معلم، أي كان هذا المعلم، معلم لغة عربية، معلم رياضيات، معلم مواد اجتماعية، معلم حاسب آلي، أي كان تخصصه، ينبغي أن تتوافر فيه صفتان أساسيتان. الصفة الأساسية هي اللي احنا ممكن نحددها في كلمتين، اللي هي المستوى الأكاديمي أو المادة العلمية. أنا معلم لغة عربية، يبقى يفترض أني لما أدخل أعلم الطلاب يكون عندي علم بالنحو، يكون عندي علم بالأدب، يكون عندي علم بالنصوص، يكون عندي علم بالقراءة، الموضوعات المادة اللي تبقى بين جلدتين في كتاب مدرسي ينبغي أني أنا أكون أعرفها جيدا أو درستها بشكل جيد. لذلك بنلاقي الطالب يدخل الكلية بيدخل تخصص لغة عربية، بيدخل تخصص رياضيات، بيدخل تخصص إنجليزي، بيدخل تخصص فرنسي، على اعتبار أنه يدرس هذا الجزء الأكاديمي بحيث عندما يمكنه ممارسة المهنة يكون لديه هذا الإعداد الأكاديمي. الجزء الخاص بالإعداد الأكاديمي ده وجه من الوجهين الأساسيين التي ينبغي أن يتميز بهما المعلم. أنا عندي علم لا محدود، لكن عندما أقف أمام طلابي لا أتمكن من أن أوصل هذه المعلومات للطلاب. في الحالة دي العلم بتاعي قد لا يكون له قيمة. الطالب قاعد قدامي وأنا عندي علم وبشرحه ومش فهمه. يبقى لازم نجيب حاجة موازية للجزء الأكاديمي، اللي هي الحاجة التربوية، اللي هي المواد التربوية. فالطالب بيدرس المواد التربوية حتى يتمكن بين قوسين من إيصال المعلومة للطالب. المادة العلمية اللي عندي أنا محتاج أن أنا أوصلها للطالب، أوصلها له إزاي؟ ما هي طريقة التدريس؟ ما هو أسلوب التعلم؟ ما هي العوامل التي يفترض أن أنا أستخدمها عشان أوصل المعلومة للطالب؟ طيب لما أحب أعزز طالب أعززه إزاي؟ لما أحب أعاقبه لو أخطأ أعاقبه إزاي؟ لما أحب أقوم أحط اختبار أحط الاختبار إزاي؟ لما أحب أفسر الدرجة اللي بيحصل عليها الطالب أفسرها إزاي؟ ايه هي المعايير اللي ممكن ينتقل من خلالها الطالب من الصف الاول الى الثاني الى الثالث؟ ايه هي المعايير اللي ممكن يحصل من خلالها الطالب على تقدير امتياز، وطالب اخر يحصل على تقدير جيد، او طالب يحصل على 90% في الماده، وطالب يحصل على 50% من الماده، وطالب يحصل على 30% من الماده؟ لازم يكون عندي معايير معينه وكيفيه بوضع الاختبارات والمقاييس التي تفرق او تميز بين الطلاب. الجزء التربوي اللي هتدرسوه حضراتكم السنه دي مع اختلاف المواد بيجيب عن كل هذه الاسئله، وبالتالي يبقى المعلم امتلك الجانبين الاساسيين، الجانب الخاص بالجانب الاكاديمي وده اللي حصلت عليه في الكليه اللي قدمت على اساسها في الدبلومه العامه، وفي الدبلومه العامه بتدرس المواد التربويه التي تؤهلك من ان تكون مكتسبا لقدره توصيل الماده للطلاب، من أن تكون مكتسباً لقدرة وضع اختبار، أن تكون مكتسباً لكيفية تفسير الدرجات، للتفريق بين الطلاب على أساس أكاديمية، تكتسب القدرة على تحديد ما إذا كان هذا الطالب موهوباً أو هذا الطالب لديه صعوبة في التعلم أو هذا الطالب لديه إعاقة معينة. كل هذه الأشياء بتكتسبها من خلال دراستك للمقررات اللي احنا نتناولها جميعاً باختلاف أنواعها. الجزء اللي احنا نتناوله سوياً إن شاء الله في علم نفس التعليم والتعلم غالبا ما سيكون مجيبا لك عن أسئلة إيه التعلم؟ العلاقة بينه وبين الطالب اللي بتتم في الفصل الدراسي، ما مسماها؟ إيه طبيعتها؟ هو أنا إيه اللي بعمله داخل الفصل؟ إيه اللي بعمله داخل المدرسة؟ اللي بعمله تعلم. طب يعني إيه تعلم؟ طب التعلم ده أنا هقيسه إزاي؟ إيه المكونات الموجودة لعملية التعلم؟ ما هي الشروط أو المعايير التي إذا وفرتها يزيد أو أتمكن من إحداث عملية تعلم ناجح أو يحقق الهدف؟ إيه هي المبادئ التي يقوم عليها التعلم؟ كل هذه الأشياء نتناولها تباعا إن شاء الله بإذن الله الواحد إلى الأحد. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في الفصل الأول وهو تفسير التعلم والأداء، ونتكلم عن تعريف التعلم. في جزئية مهمة جدا لما تعرفوها حضراتكم هترتاحوا تماما. قبل أن أتحدث عن تعريف التعلم، عادة الأشياء اللي أنا بتعامل معها غالبا لا تخرج عن أحد شيئين. الشيء الأولاني إما أن هي تكون الحاجة دي مادية ملموسة، وإما أنها تكون حاجة معنوية. يعني إيه دكتور هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن أنا هفترض جدلا أي حد فيكم الوقت يمسك أي حاجة حواليه، يمسك الموبايل، يمسك قلم، يمسك كشكول، يمسك أي حاجة يمسك. هفترض جدلا أنه مسك الموبايل بتاعه، يمسك الموبايل كده معايا. لو سألت الموبايل ده، لو قدامك 10 من الأفراد وريتهم الموبايل وسألتهم إيه ده، هيقول لك ده تليفون موبايل. يبقى هو العشرة دون إجابة واحدة على الرغم منهم 10. طب نوعه إيه؟ هيبص كده على النوع يقول لك آه ده سامسونج، ده أبل، ده أي نوع من الأنواع. كلهم هيدون إجابة واحدة مع تعدد الأفراد. هقول له كم وزنه؟ هيبص كده في الكتالوج لو عنده أو مكتوب يقول لك آه ده وزنه 250 جرام. ما عارفش وزنه، روح ماسكه وحاطه على الميزان يقول لك 250 جرام. هل ممكن واحد يحطه على الميزان يطلع 250، وواحد يحطه على الميزان يطلع 230، وواحد يحطه على الميزان يطلع 300؟ نهائيا كلهم هيطلعوا غالبا نفس الوزن. وهكذا اي سؤال هنساله عن الموبايل، لونه، مقاسه، ابعاده، امكانياته، الافراد المتعددين دول لو كل واحد فيهم مسك الموبايل هيديني نفس الاجابات اللي هدانا رقم 1، هدانا رقم 2، هدانا رقم 3، هدانا رقم 4، وانتهاء لرقم 10. لذلك لا تختلف الآراء غالبا بشأن الأشياء المادية، والأشياء المادية دي جزء أو اختصاص العلوم الطبيعية، هو علم الفيزياء، علم الكيمياء، دي كلها بيدرسوا أشياء محسوسة أو مدركة. لكن احنا في التربية أو في العلوم الإنسانية زي التاريخ، زي علم النفس، زي الفلسفة، زي الاجتماع، المصطلحات الخاصة بينا مصطلحات معنوية أو مجردة. يعني أي معنوية أو مجردة؟ يعني أجي هسألك أقول لك أنا هتكلم عن التعلم، هو أنت شفت التعلم فينه؟ هكلمك عن الذكاء فينه؟ هكلمك عن التوافق، هكلمك عن الإدارة، هكلمك عن أي مفهوم إحنا ندرسه مع بعض هيكون غالبا مفاهيم مجردة. يعني إيه مفاهيم مجردة؟ يعني مفاهيم أنا ما بشوفهاش. لما جيت أتكلم عن الموبايل قلت الموبايل مسكته بإيدي، بصيت عليه بعيني، شغلته، سمعته. لكن لما اجي اكلمك عن الذكاء اقول لك فين الذكاء؟ انا ممكن اشوف شخص معين احكم على لون بشرته، على طوله، على وزنه، على كل حاجه انا شايفها مدركها بالعين، باللسان، بالاذن. لكن لما اجي اسالك اقول لك يا ترى، يا هل ترى الشخص ده ذكي؟ الشخص ده لديه قدره على التعلم؟ الشخص ده عنده قدره على الحفظ؟ الشخص ده قدرته على التذكر عالية أو منخفضة؟ مش عارف أجاوب. أمال أعمل إيه؟ اللي بيحصل بالضبط أولاً إنه بتتعدد هذه المفاهيم لتعدد وجهات النظر، وأنا بدرس المفهوم بتاعي بشكل غير مباشر. يعني مثلاً هدخل أنا أعتبر نفسي بمارس وظيفة مدير مدرسة أو موجب، ودخلت للمعلم الفصل، السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته، والله يعطيك العافيه، لو سمحت عايزك تحدد لي 5 طلاب متفوقين من عندك، وعايزك تحدد لي 5 طلاب متاخرين دراسيا. هل هقول لي فلان وفلان وفلان، ولا يقول لي حاضر، ويخضعهم لاختبارات واداءات وقياسات، ويجي يقول لي والله ده انا عندي طلاب المتفوقين دول هم 1 و2 و3 و4. على اي اساس حددهم؟ هضرب مثال بسيط جدا. الطالب اللي عندي اللي ما بيغيبش ولا محاضرة، الطالب اللي دايما يعمل الواجبات الخاصة به، الطالب اللي دايما يسأل، دايما يناقش، يساعد زميله، يجيب درجات مرتفعة، يسأل عن الأشياء اللي ما يعرفهاش، عنده قدرة حل المشكلات، الحاجات دي كلها أكتب إيه؟ يساوي، يذاكر، يحصل على درجة عالية، لا يغيب نهائيا، لديه قدرة على حل المشكلات، زائد روح كاتب يساوي الذكاء، يساوي التحصيل العالي. يبقى أنا لما قست الذكاء ما قستوش بشكل مباشر، قسته من خلال سلوكيات معينة بيعملها الطالب. مجموع هذه السلوكيات المجتمع اتفق ان يسميها الذكاء، المجتمع اتفق ان يسميها الادب، المجتمع اتفق ان يسميها الذاكره، وهكذا. يبقى احنا لما بنتعامل مع المصطلحات مش بنتعامل معها بشكل مباشر. لذلك تقريبا في معظم المواد اللي هتدرسها هتلاقي لكل مفهوم، يعني مثلا هنتكلم عن تعريف التعلم، مش هاخد تعريف واحد، هاخد تعريف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. التعريفات السته لا تعني ان كل تعريف منهما يختلف على الاخر، ولكن تعني لانه مفهوم ليس ماديا، ليس مرئيا، ليس محسوسا، كل واحد فينا بيدرسه من خلال وجهه نظر معينه. وهذه الوجهات تتكامل لا تختلف، لكن انا شايف ان التعلم يمثل كذا، وفلان شايف ان التعلم يمثل كذا، لكن لا يعني ذلك ان هذا يختلف عن ذاك تماما، ولكنه تكامل في وجهات النظر. لكن الاشياء الماديه ما ينفعش نهائيا ان انا اختلف بشان تحديدها او قياسها او تعريفها. انا بس حبيت اشير الى الجزئيه دي عشان ما تقولش يا ربي طب انا كل مفهوم ادرس التعريفات، طب ليه التعلم اخذ اكثر من التعريف، الدفعيه اكثر من التعريف؟ لانها باكد لانها ليست اشياء ماديه، لذلك بتتعدد الاراء بايه بشانها. هنبدا النقطه الاولى وهنتكلم عن تعريف التعلم، وهناخد في تعريفات التعلم هنتكلم في تعريفات التعلم عن النقاط الاتيه. هناخد التعريف هناخد ست تعريفات. التعريف الاولاني تعريف سيد خير الله، والتعريف الثاني تعريف جيتس للتعلم، والتعريف الثالث تعريف جيري فورد، وهنتكلم عن المفاهيم العامه في التعلم عند ابراهيم وجيه، ورقم خمسه هنتكلم عن اراء جابر عبد الحميد في تعريف التعلم، ورقم سته ناخد تعريف اسمه التعريف العلمي للتعلم. طبعا الموضوع لحضراتكم ده مجرد عناصر، في كل مفهوم هنبدا نتكلم مع بعض فيه. هناخد التعريف الاولاني تعريف دكتور سيد خير الله. سيد خير الله بيعرف التعلم بيقول ايه؟ ركزوا معايا. التعلم عمليه عقليه داخليه نستدل على حدوثها عن طريق اثارها او النتائج المترتبه عليها، وذلك في صوره تعديل يطرا على سلوك الفرد، سواء من الناحيه الانفعاليه مثل اكتساب اتجاهات وقيم وعواطف وميول جديدة، أو من الناحية العقلية مثل اكتساب معلومات أو مهارات الاستعانة بها عند التفكير في مواقف معينة في محاولة للوصول إلى هدف معين أو حل بعض المشكلات. كان في واحد زميلكم بيسأل سؤال، طبعا أكيد شايفينه على الشاشة، كان بيسأل بيقول إن الكلام ده موجود في الكتاب. طبعا الموجود هنا مجرد عناصر استرشادية، لكن المحتوى كامل هيبقى موجود في الكتاب، لأن صعب جدا إن احنا نعرض المحتوى كامل. أي تعريف يا شباب لما يكون خمس أسطر أو ست أسطر بيبقى فيه صعوبة إن أنا أتعامل معه كله، فأنا بعمل إيه؟ هفترض جدا إن الجزء ده مكتوب قدامي، راح ماسك ورقة أو لو مكتوب همسك قلم، هعمل إيه؟ هقول التعلم عملية عقلية داخلية، وراح حاطط فاصل بعد داخلية. يبقى التعلم عملية عقلية، يعني إيه عقلية؟ يعني بيقوم بها العقل. كلمة داخلية يعني نراها ولا بتتم بشكل داخلي، يعني العقل هو بيتعلم او بيفكر او كذا، احنا مش شايفينه، يبقى بتتم بعمليه ايه داخليه. بس السلوك الذي يقوم به المتعلم اثناء التعلم سلوك داخلي، انا شايفه قاعد مركز معايا، لكن انا مش عارف هو اتعلم ولا لا. يبقى رقم واحد التعلم عمليه عقليه داخليه، وراح ماضي خط معين. مالها؟ نستدل على حدوثها. يعني ايه نستدل على حدوثها؟ يعني نعرف هي حدثت ولا لا، نعرف هي تكونت ولا لا، من خلال ايه؟ من خلال اثارها. الاثار هي النتائج المترتبه عليها. يبقى رقم واحد التعلم عملية عقلية داخلية. رقم اثنين نستدل على حدوثها عن طريق الأثار أو النتائج المترتبة عليها. طب النتائج أو الأثار دي تظهر إزاي؟ بشوفها إزاي؟ بشوفها في الجوانب الآتية. رقم واحد بشوفها في الجانب الانفعالي زي اكتساب اتجاهات وقيم وعواطف، عواطف عاطفة زي عاطفة الحب، عاطفة الكره، عاطفة الغيرة، عاطفة الانتماء، وميول جديدة، ميل نحو الأدب، نحو الموسيقى، نحو الفن، نحو كذا. أو رقم اثنين من الناحية العقلية مثل اكتساب معلومات أو مهارات للاستعانة بها عند التفكير في مواقف معينة. طيب عملية التعلم دي، عملية التعلم دي بتتم ليه؟ أهو للاستعانة بها عند التفكير في مواقف معينة، يعني عندي مشكلة معينة عايز أحلها للوصول إلى هدف معين أو حل بعض المشكلات، عندي سؤال عايز أجاوب عليه، عندي موضوع عايز أخطط له، عندي حاجة عايز أصنعها، عندي درس عايز أشرحه، إلى كل هذه الأشياء أنا بتعلم أعملها. نرجع تاني لما يكون عندي تعريف، لما يكون عندي تعريف ما امسكش التعريف ككل، امسك التعريف وقسمه لجزئيات. التعريف ده لو بصيت عليه هلاقي سطر 2 3 4 5 6 7 8 8 ونص. لو حبيت احفظ 8 ونص على بعض او افهمهم ما يبقى فيه صعوبه، فانا بعمل ايه؟ بقسمهم مقاطع صغيره. المقطع الاولاني التعلم عمليه عقليه، المقطع الثاني هذه العمليه بنتعرف هي حصلت ولا لا من خلال الاثار او النتائج المترتب عليها. رقم 3 بتظهر ازاي؟ بتظهر في جانبين، الجانب الاولاني اما الجانب الانفعالي زي اكتساب اتجاهات وقيم وكذا، واما في الجانب العقلي زي اكتساب معلومات او مهارات. الحاجات الرقم 4 اللي انا بتعلمها في الجانب الانفعالي او بتعلمها في الجانب العقلي بستفيد منها ازاي؟ بستعين بها عند التفكير في مواقف معينه او في محاوله الوصول الى هدف معين او حل بعض الايه بعض المشكلات. ده التعريف الاولاني هو الخاص بسيد خيرت. التعريف الثاني تعريف عالم اسمه جيتس. جيتس بيقول ايه؟ بيقول ان التعلم يمكن ان ينظر اليه على انه عملية اكتساب الوسائل المساعدة على اشباع الحاجات والدوافع وتحقيق الاهداف، وهو كثيرا ما يتخذ صورة حل للمشكلات. هنا دخلنا في جزئية تانية. جيتس بيقول إيه؟ إن التعلم يمكن أن ينظر إليه على أنه، وهو التعريف هيبدأ، عملية اكتساب الوسائل المساعدة. يبقى التعلم ده عبارة عن عملية بيتم فيها اكتساب وسائل تساعدني تعينني على إشباع إما الحاجات أو الدوافع أو تحقيق الأهداف، وهو كثيرا ما يتخذ صورة حل الإيه للمشكلات. هضرب مثال بسيط جدا، انه انا شخص شغال في هذا حضر جدلا ان نسين منكم ما كانش عندها فكره عن الموبايلات، عندها موبايل العادي الصغير بتتصل وخلاص مش محتاجه اكتر من كده. قدمت على الدبلومه العامه او قدم على الدبلومه العامه وقالوا لها ده السنه دي احنا هندرس عن من خلال التعلم عن بعد. ايه يا عم تعلم عن بعد ده يعني ايه؟ يعني انت تبقى قاعده في البيت على كرسيكي على سريرك، على شغال في المحل بتاعك، شغال في صيدليه، عندك شغل معين، بدل ما نتعبك انه نخليك قاعد مكانك هتتعلم معانا، خلي الموبايل قدامك قاعد شغال وهتحضر معانا المحاضره وعندك ملحوظه. قاعد شغال فهمت بس انا مش معايا موبايل. لا ده انت لازم تجيب موبايل. طب يعني ايه الموبايل ده اجيبه منين؟ ركزوا معايا، هي دلوقتي محتاجه او محتاج يحضر المحاضرات ويتواصل معانا، ما عندوش فكره نهائيا عن موبايلات التاتش، ما عندوش امكانيه يشتري الموبايل، ما يعرفش يشغله، فاصبح عنده حاجه انه يشتري انه هو يتعلم، واصبح عنده دافع انه هو يشتري الموبايل، واصبح عنده هدف عايز يحققه. طيب الدراسة هتبدأ إمتى؟ الدراسة هتبدأ بعد شهرين. طيب فبدأ يوفر خلال الشهرين مبلغ معين، استدان، خد من والده، خدت من والدها إلى آخره. المهم ركزت أو ركز في جانب معين ووفر جانب الموبايل. طب أجيب أنهي موبايل؟ طب أنا معرفش مين الكويس، طب مين اللي شغل معايا كويس عشان ما يهنكش، عشان الشغل بتاعي كويس، عشان خطه يبقى واضح، عشان. فبدأ يسأل أو بدأت تسأل أجيب إيه وأعمل إيه؟ وخاضت أو خاض مرحلة معينة من الأسئلة والإجابات، يبقى هو بيعمل إيه؟ بيكتسب الوسائل المساعدة إن هو بدأ يوفر المبلغ، وبعدين بدأ يسأل على أفضل نوع موبايل وراح اشترى موبايل. طب شغله إزاي؟ استعان بصديق ليه أو صديقة ليها وبدأت تعلمها تعمل إيه وتسوي إيه وتدخل إزاي وهكذا، لغاية ما تمكنت من هي تستخدم الموبايل. لما تمكنت من استخدام الموبايل إيه اللي حصل؟ اكتسبت الوسائل المساعدة تماماً اللي هي هتعمل إيه؟ اللي هي تشبه حاجتها وتحقق ليها هدفها. بعد ما اشترت الموبايل واكتسبت مهارة العمل عليه عادي جدا، حضر من 4-5، بدخل من 4-5 على الموقع بتاعي، بفتح، بتواصل مع الدكتور وبناقشه، ما اصبحش عندي مشكله خالص نهائيا. ده مثال حي للجزء الخاص بيتكلم عليه الليتس، بيقول ان انا لما يبقى عندي مشكله، لما يبقى عندي هدف، لما يبقى عندي حاجه وعايز احققها، لازم اتعلم عشان اعمل الحاجه دي. وعلى فكره الجزء الخاص بالتعليم وتحقيق الاهداف ممكن يشمل حاجات كتيره جدا. ممكن يكون عندي مشكله ان انا بنفعل، فباخد كورس عشان ابطل انفعال. يعني ايه باخد كورس عشان ابطل انفعال؟ يعني ابدا اقرا في اضرار الانفعال، وممكن يحصل كذا، ممكن يحصل كذا، طب اعمل ايه؟ طب اروح دوره التنميه البشريه، طب اروح كذا، بدور على حاجات وببحث عن حاجات تعتبر بالنسبه لي هي الوسائل المساعده لاشباع الحاجات. خدوا بالكم احنا بنمارس ده تقريبا يوميا. يعني انا لو عايز اشتري حاجه معينه مثلا، بتصل بحد صاحبي انه تعالى اشتري، ما انت عندك خبره، انت تعرف تفاصيل، انت تقدر تحدد الحاجه الكويسه من الحاجه الوحشه، انت مش عارف تعمل ايه. ما ده يدخل تحت اطار الحاجات اللي انا بسعى الى ان انا اكتسبها او امتلكها عشان احقق بها اهدافي. وعلى فكره احنا لو لم نكتسب الوسائل المساعده لتحقيق هدف معين لا نستطيع ان تحقيقه. البنت اللي قاعده في البيت بتتعلم ازاي تعمل اكل وتعمل شرب، بتكتسب الوسائل المساعده وتسال مامتها وتدخل على النت وتجيب مش عارف ايه وتعمل ايه. الولد اللي عايز يشتغل بيدخل على المواقع ويبدا يدور ويشوف ويسال. احنا بنمارس الحاجات دي تقريبا بشكل يومي، بس ممكن ما نبقاش عارفينها ان هي ايه، ان هي تعلم. الطالب اللي عايز ياخد دبلومه عامه زي ما حضرنا مثال من شويه، طب يعمل ايه عشان ياخد الدبلومه؟ يبدا يسال ويبدا يناقش ويبدا يتخذ اجراءات وخطوات منظمه، ويبدا يجيب الموبايل ويبدا يطلع عليه عشان يكتسب قدره على التواصل مع الاساتذه او مع البرنامج ويحصل على الدبلومه، وهم بنفيكم قريبا ان شاء الله. التعريف الثالث تعريف جيلفورد. جيلفورد بيقول ايه؟ بيقول ان التعلم ما هو الا تغير في السلوك ناتج عن استثاره. ما هو الا تغير في السلوك ناتج عن استثاره. وهذا التغير في السلوك قد ينتج عن منبهات بسيطة، وقد ينتج عن مواقف معقدة. التعلم ما هو إلا تغير في السلوك ناتج عن استثارة، وقد ينتج هذا التغير في السلوك عن منبهات بسيطة، وقد ينتج عن مواقف معقدة. نرجع تاني للصفحة الأولانية اللي فيها التعريف. يرى جيلفورد أن التعلم هو إلا تغير في السلوك ناتج عن استثارة. هنقف هنا، عندي هنا ثلاث كلمات، إيه هما؟ الكلمة الأولى تغير، الكلمة الثانية السلوك، الكلمة الثالثة استثارة. إحنا طبعا هنتكلم عنهم بالتفصيل في آخر التعريف، لكن مبدئيا حاليا عايز أقول، يعني أقول لكم أن الثلاث كلمات، الثلاث تعريف بيشمل ثلاث كلمات: تغير، السلوك، واستثارة. كلمة تغير معناها ان الشخص كان بيسلك بطريقة ما، وحصل نوع من التغيير في الطريقة اللي كان بيسلك بيها. السلوك ببساطة بيعرف بأنه كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو حركة. أي حاجة بتعملها أنت وصاحي وأنت ونايم وأنت ودايم، ال 24 ساعة بتوع اليوم كل ما يصدر مننا فيهم بيعتبر سلوك ناتج عن استثارة. كلمة استثارة مصدر استثارة، استثارة ودي تعود إلى كلمة مثير. إحنا ما بنعملش حاجة في حياتنا إلا بدون سبب، إحنا بنسميه سبب في علم النفس، نقول مثير. الجو برد جدا فبقوم بجيب جاكيت والبسه، الجو حر فبخفف على لبسي، جعان فبقوم اكل، عطشان فبقوم اشرب، متضايق بنزل اتمشى، عايز شغل فبنزل ادور على شغل، عايز اشعر بالنوم فاروح انام، واحد نفذني فبدات اتضايق واعلي صوتي وانفعل صوتي كذا، سمعت نقطه حلوه فقعدت اضحك، تعبان حاسس بالام فرحت للدكتور. دي كلها سلوكيات، هذه السلوكيات التي تحدث خلال ال 24 ساعة لا يمكن أن تحدث إلا نتيجة استثارة. عشان كده نرفض نقول إيه؟ بيقول إن التعلم تغير في السلوك ناتج عن استثارة. الله، يعني إيه تغير؟ بمعنى إني أنا ممكن أقعد في الفصل عند الطلاب، أقعد في الفصل وأشرح للطلاب، وبعد ما أشرح للطلاب ساعة يتضح أنه لم يكتسب ولا طالب معلومة واحدة، يبقى ما حصلش تغير. ليه؟ لأننا نفترض جدلا أن الطلاب كان عندهم 10 معلومات، دخلت شرحت لهم وطلعت العشرة قاعدين زي ما هم، يبقى حصل تغيير في السلوك؟ ما حصلش. إمتى يحدث؟ لما أدخل والطلاب عندهم 10 معلومات وأطلع الطلاب عندهم 11 معلومة، يبقى هنا حصل تعلم. عشان كده بيقول أن التعلم ما هو إلا تغير في السلوك ينتج عن إيه؟ عن استثارة. والاستثارة دي استثارة قد تكون ناتجة عن حاجتين، الحاجة الأولانية منبهات بسيطة، والحاجة الثانية مواقف معقدة. كلمة منبه أو كلمة مثير غالبا احنا هنستخدمهم بموقف بمعنى واحد، يعني المثير اللي هو زي الطعام وزي الجوع وزي البرد وزي الحر وزي كذا وزي كذا، دي هذه الأشياء بنسميها منبهات أو بنسميها مثيرات، لأنها تدفع الفرد إلى القيام بسلوك معين. قد تكون منبه بسيط، أنا قاعد مستقر، يا محمد نعم يا بابا، يا محمود نعم يا أستاذ، اقفل الشباك، اكتب، تعال اشرح، بتعمل إيه؟ بعمل كذا وكذا وكذا. يبقى السلوك اللي قام به محمد أو قام به محمود هو قاعد في حالة ثابتة، رحت أنا طلبت منه حاجة فقام منفذا لهذه الحاجة، يفتح الباب، يطفي النور، يشرح، يجاوب على سؤال، يبقى معنى كده انه قام بسلوك معين، يعني تغير السلوك اللي هو بيعمله. يبقى في الحاله الاولى المنبه ده بسيط لان انا طلبت منه حاجه بسيطه، افتح الباب، فاتح الباب، اطفي النور، اطفي النور، انت ونادر اشتري كذا، ايوه روحت البيت لا لسه ما روحتش، طب عدى على السوبر ماركت اشتري الحاجه الفلانيه. يبقى هو غير في سلوكه وقام بسلوك اضافي، لكن نتيجه منبه ايه؟ بسيط. واحد تعبان راح الصيدليه قال له لو سمحت اديني الابره، راح مديله الحقنه، خلاص الموضوع بسيط، حس بالم فهو حس بالم نتيجه المثير. لكن المواقف المعقده، كلمه معقده هنا مش معناها واحد معقد يعني، لا، معناها مواقف مركبه، يعني السلوك الذي يصدر من الطالب او من الشخص يكون بناء على اكثر من مثير. زي مثلا ان احنا قاعدين حاليا مع بعض، احنا المفروض هنقعد مع بعض لمده ساعه، الساعه دي ممكن يرن عليك تليفون، ممكن يدخل عليك حد من البيت، ممكن تكون محتاج تروح الحمام، ممكن تبقى عايز ورقه وقلم ما تلاقيش حواليك، ممكن تسرح تفكر مش عارف في مشكله معينه، ممكن يبقى في مشكله في الصوت، ممكن يبقى في كذا. الحاجات دي كلها بتتم في الساعه. يعني ايه بتتم في الساعه؟ يعني بتتم في موقف التعلم اللي احنا بنتعلم فيه. فمعنى بتتم في موقف التعلم يبقى تؤثر في ايه؟ في السلوك الذي ينبغي ان يتغير. يعني انت قاعد مركز معايا وفجاه حصلت مشكله، طفى النور، حصلت مشكله ما، فانفصلت عني، فبالتالي التعلم ما تمش. لكن لو التعلم لو تم يبقى عندي اكثر من ايه؟ اكثر من مكون او عامل في هذه الساعه هي التي تؤدي الى حدوث التعلم، وده اللي احنا بنسميه مواقف ايه؟ مواقف معقده، يعني مواقف مركبه. احنا دايما كلمه معقده هنستخدمها بمعنى ايه؟ بمعنى ان الموقف مركب، يعني يتضمن اكثر من ايه؟ من عنصر واحد. التعريف الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو تعريف ابراهيم وجيه، المفاهيم العامه في التعلم عند ابراهيم وجيه. ابراهيم وجيه احد العلماء المصريين الذي تناول مفهوم التعلم، له وجهه نظر مختلفه. يرى ايه ابراهيم وجيه؟ يرى ان هناك ثلاثه مفاهيم عامة وهامة في تحديد معنى التعلم وما يمكن أن يترتب عليه من آثار نتائج. في واحدة بعدها بتسأل بتقول شيرين أبو زيد بتسأل بتقول طبعا أنا برحب بأي طالب بيسأل وده شيء إيجابي جدا وأتمنى أن أنتم تتفاعلوا معايا. ما هي المنبهات البسيطة والمواقف المعقدة بالنسبة للتعليم؟ طبعا إحنا مش عايزين ندخل في تفرقة بين التعليم والتعلم، لكن الفكرة كلها ببساطة تتضمن ما يلي. أنا العملية اللي إحنا بنعملها دي اسمها تعليم، لكن الموقف اللي بيتم الآن اسمه تعلم. في عدد من المفاهيم النظرية الموجودة على الشاشة عند حضراتكم أنا بحاول أن أشرحها لكم، يعني بحاول أن أعلمها لي. عملية التعلم اللي بتتم دي بتتم بناء على أركان ما، أركان أساسية. يعني مثلا عملية التعلم الحالية اللي بتتم تتضمن رقم واحد المعلم اللي هو طالع تبعوه، المتعلم اللي هم الطلاب الموجودين حاليا معايا 34 واحد. أنا بعلمهم إيه؟ مادة علمية الموجودة أمام حضراتكم بيجي اسمها المادة المتعلمة أو اسم المنهج. يبقى في ثلاث عناصر أساسية: المعلم، المتعلم، المنهج. طيب طلعت قاعد في الاستوديو وانتوا قاعدين في البيت في المحل في أي مكان والمادة قدامكم وقاعدين ساكتين، هنتعلم؟ لا مش هنتعلم. أمال اللي يحصل؟ لازم يكون في طريقة تواصل بيني ما بينكم، إن انتوا تسمعوني أو إن انتوا تشوفوني أو أنا أكتب لكم وأنتوا تكتبوا لي. يبقى بدأ يدخل بعد إيه؟ بعد تاني. طيب عشان تقعد تركز مع، عشان أنا أقعد في الاستوديو وركز لازم يبقى الاستوديو محكم مغلق، ما سمعش أصوات ضوضاء بره، ما حدش بيدخل عليا، وبالتالي الساعة كلها بتبقى ملككم أنتوا مش ملك حد تاني. التليفون بتاعي على الصامت ما ينفعش أرد على التليفون، مفضي نفسي الساعة دي كاملة من أول آخرها لكم. أنتوا نفس الحكاية. أنا لو أنا قاعد في البيت والأختي داخل عليا وأخويا طالع عليا وتشرب مية مش عارف تعمل تعالى اعمل لنا كذا سوي لنا كذا، إيه اللي بيحصل هنا؟ متغيرات بتحصل بتفصلك عن الموقف التعليمي. طب أنا قاعدة ومحتاجة ورقة وقلم عشان أكتب، لازم يبقى معايا ورقة وقلم عشان أكتب عشان أسجل. طب أنا عايز أصور الحاجة دي، فأنا بتكلف الموبايل يبقى معايا موبايل تاني مثلا بصور الورقة دي أو بسجل الحاجة دي أو بعمل كذا. دي كلها بيسموها المواقف المعقدة أو المنبهات المعقدة التي تؤدي إلى عملية التعلم. لكن المنبهات البسيطة اللي بتبقى عملية التعلم فيها بتتم في موقف بسيط، افتح الباب، اقفل الباب، اجب السؤال التالي، ناقش كذا، حاجة بسيطة جدا بيتم فيها التعلم. لكن الأمور المركبة اللي هي بتبقى متضمنة أكثر من عنصر، دي نقطة. النقطة الثانية هي ليست موضوعنا لكن أشير إليها برضو عشان شيرين قد تكون هي مقصدها من السؤال. هناك مواقف نتعرض لها في حياتنا، قد تكون مواقف بسيطة قد تكون مواقف معقدة في موضوع التعلم. يعني ممكن تدخلي لأستاذ يسألك شفوي أقول لك عرفي التعلم، تقول له التعلم عرف أنه كذا وكذا وكذا. ممكن تدخلي عند أستاذ تاني يقول لك عرفي التعلم، طب اشرحي لي مثال من الواقع. طب اللي أنت بتعمله، ويقعد يسأل أسئلة كثيرة جدا. هنا في الحالة دي الموقف أصبح أكثر إيه؟ أكثر تعقيدا بالنسبة لك. لكن الفكرة ببساطة أن الموقف التعلم اللي يكون فيه منبه بسيط يبقى متضمن مهارة واحدة، موقف واحد، معلومة واحدة، طلب واحد. لكن المواقف المركب أو المعقد يبقى متضمن أكثر من عنصر لإتمام العملية التعليمية وللتعبير عن الجزء اللي أنا فهمته أو الجزء اللي أنا إيه اللي أنا استوعبته. إبراهيم وجيه، هنكمل الحديث على إبراهيم وجيه. بيقول إبراهيم وجيه بيقول إنه هناك ثلاثة مفاهيم عامة وهامة في تحديد معنى التعلم وما يمكن أن يترتب عليه من آثار يعني نتائج. وهذه المفاهيم هي: التعلم كعملية تذكر، التعلم كتدريب للعقل، التعلم كتعديل للسلوك. على فكرة أنتم بتذكروا فيما بعد إن شاء الله ممكن تغيروا شكل المعلومة. يعني مثلا ممكن أجيب ورقة فلوسكاب بالعرض وروح كاتب تعريف التعلم، وروح عامل سهم كده وروح مقسم المسافه بالعرض كده الى ست نقاط، اكتب التعريف الاولاني 2 3 4 اللي هم ست تعريفات اللي احنا هناخدهم، وبعدين اروح نازل في كل خانه افترض جدلا ان المساحه اللي عندي 50 سم وعندي ست تعريفات، يبقى هدي تقريبا لكل ايه لكل تعريف حوالي 8 8 سنتي او 8 وربع بالضبط. يعني اروح مقسم الصفحه بتاعتي 8 وربع 8 وربع 8 وربع، وراح ابدا اكتب التعريف الاولاني واكتب التعريف الثاني والثالث والرابع، وبعدين في كل تعريف ابدا اكتبه واكتب الشرح اللي تحته بشكل معين. يعني الجزئيه دي تذكر تدريب العقل السلوك، اروح انزل كده في ساق واروح عامل مثلا ايه دايره، اعمل قلب، اعمل مثلث، اعمل مربع، واكتب جواه التعلم كعمليه تذكر في الف، المثلث الثاني التعلم كتدريب العقل، المثلث الثالث كذا. يبقى انا نظمت المعلومه بتاعتي، ده بيسموه الترميز في علم النفس، ان انا بدل ما المعلومه بتاعتي تبقى موجوده في صفحات متتاليه واسطر متتاليه صعب ان انا اتعامل معاها، انا بعيد صياغتها، بعيد تفصيلها، بفصلها من تاني عشان تبقى بالنسبه لي واضحه. مجرد ما ابص في الورقه كده وعينيا كده تبدا تقرا الورقه الاقي نفسي فهمت واستوعبت. ليه؟ لان اعدت صياغه المعلومه، لكن لو قعدت اتعامل معاها بهذا الشكل هيكون في صعوبه ان انا ايه ان انا استوعب. المهم نرجع لابراهيم وجيه. ابراهيم وجيه بيقول ان التعلم ممكن نتناوله، او هو عرض لثلاث مفاهيم في التعلم. يعني مره يقول ان التعلم ده عباره عن عمليه تذكر، واخرى يرى ان التعلم تدريب للعقل، واخرى يرى ان التعلم كتعديل في السلوك. هنبدا نتناول هذه النقاط ونعرف ما المقصود بكل واحده من ايه منه. رقم واحد التعلم كعمليه تذكر. كان في واحد اسمه جان لوك، او مش عايزين نتعرض لنقاط كثيره. المهم عمليه التذكر في فكرتها تقوم على ايه؟ على ان العقل الانساني يولد، احنا بنتولد كاملين الا لو كان في شخص لا قدر الله عنده اعاقه او عنده مشكله، لكن احنا بنتولد وعقلنا في الصفحه البيضاء ما فيهوش حاجه خالص، ابيض. والخبره والتعلم هما اللي بيزودوه او بيمدوه بكل مواد المعرفه. يعني اصغر واحده فيكم او اصغر واحد فيكم اتوقع مخلص السنه اللي فاتت، يعني تقريبا عنده 22 سنه. ال 22 سنه دول اول ما اتولد ما فيش في ذاكرته حاجه نهائيا، بعدين مرت سنه سنتين ثلاثه اربعه، راح رياض الاطفال خد كي جي 1 وكي جي 2، بعدين راح وهكذا. لما بدا يعي عرف ماما، عرف بابا، عرف اخوه، عرف عمه، عرف خاله، راح المدرسه عرف صاحبه، عرف ان ده تفاح، عرف ان دي مكرونه، عرف ان ده برتقال، عرف ان ده كذا. ده معناه ايه؟ معناه انه كانت الصفحه بتاعته فاضيه وبدا يملاها معلومات ومعارف. يبقى الخبره والتعلم هم اللي مدوه، بدا يعرف البوتاجاز ده بيلسع، بدا يعرف المفتاح ده بيولع من خلال النور، بدا يعرف المعلقه دي بياكل بيها، بدا يعرف الكوبايه دي بيشرب بيها. دي كلها معلومات ما كانتش موجوده عنده. ولذلك احنا ما ينفعش نحاسب الاشخاص على الخبرات اللي هم ما يعرفوهاش لانه ما مرش بيها. انا الاول اعلمه واكسبه وبعدين ابدا ايه ابدا احاسب. وجهه النظر اللي بترى ان التعلم كعمليه تذكر بتعتبر بهذا الشكل او بهذه الطريقه ان العقل مخزن للمعلومات تخزن فيه بعد تعلمها، وهو بالفعل كده عن طريق الحفظ يستعمل وقت الحاجه. والتعلم بهذا المعنى مرادف للتخزين، وعمليه التخزين معروف انها بتحتاج للايه؟ للحفظ. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا لما يكون عندي فلوس واشتغل وكذا فبروح بعمل دفتر توفير، بعمل حساب في البنك، كل قرش يزيد معايا اروح موديه البنك عشان ايه؟ عشان لما احتاجه الاقيه. وده اللي بيحصل بالظبط. انا اتعلمت مثلا مجموعه اسماء الاشخاص بحفظهم، اهلا ازيك يا ايمان، ازيك يا سعاد، اهلا ازيك يا محمد، ازيك يا عادل. لو كل مره هبقى محتاج احفظ اقول له انت مين، يقول انا عادل، اهلا ازيك يا عادل، اقابله بعد يومين ثلاثه انت مين، انا عادل، اهلا يا عادل. الحياه بهذا الشكل مستحيله. لكن اللي بيحصل ان انا بعرف اسماء الاشخاص وبعرف اشكالهم وبعرف اصواتهم وبعرف كذا، فبيكلمني اي حد من اللي انا اعرفه بقول له اهلا اخبارك عامل ايه محمود، اهلا يا كذا. لكن لو احنا ما احتفظناش بالاصوات اللي احنا نعرفها وبالاشكال وبأطعمة الاكل، الحياه هتبقى مستحيله. ولذلك من سنه الله سبحانه وتعالى ورحمته انه جعل لنا العقل ان احنا نخزن فيه هذه ايه؟ هذه المعلومات التي نستخدمها بشكل دائم. عشان كده احنا بنواجه مشكله لما اذاكر مقرر وادخل المقرر والاقي نفسي ناسي جزء معين من الاجابه فاطلع متضايق. ليه؟ لانه انا ما تذكرتهوش. معنى كلمه ان انا ما تذكرتهوش يبقى انا ما اتعلمتهوش كويس. لكن غالبا الحاجه اللي انا بتعلمها بشكل جيد يستحيل ان انا انساها على الاقل لفتره معينه. يعني احنا السنه اللي فاتت لو تفتكروا، لو حد فيكم قريب عهد من السانس او البكالوريوس، كان حافظ المنهج معين صم، فدخل جو بعد اسبوع بعد اثنين بعد ثلاثه بعد اربعه نسي تماما كل اللي درسه. لكن هناك اشياء في الحياه بنتعلمها ونتذكرها لا يمكن ان ننساها، والا لن تستقيم الحياه. مفهوم التذكر ده كان له تاثير تربوي، كان له تاثير تربوي في تخطيط المناهج وطرق التدريس، وقسموا على اساسه المعارف الى عدد من المواد الدراسيه. يعني بيبقى في عندنا من الوقت، عشان انا الوقت حتى لما اجي اعمل اكل او اعمل شرب او اعمل حاجه بحط سمك لبن، حتى لما نعمل حاجه مش كويسه اقول لك ايه، اقول لك ده لبن سمك تمر هند. يعني ايه سمك لبن تمر هند اللي احنا بنسمعها دي؟ يعني ان هذه المكونات لا ينبغي ان توضع سويا، واذا وضعت سويا فان وضعها يؤدي الى ما لا يليق، او لا نستطيع اكله او لا نستطيع شربه او ما لا نرضى عنه. فما ينفعش احط في مقرر واحد لغه عربيه واحط رياضيات واحط علوم واحط مواد اجتماعيه، ما اعمل ايه؟ احط المقررات بشكل منفصل عشان يسهل تذكرها. العربي وحده في كتاب، الرياضيات وحدها في كتاب، المواد الاجتماعيه وحدها في كتاب. لا كمان ايه، ده انا مش بحط المواد منفصله، ده انا بحط الفروع منفصله. فبعمل كتاب للنحو، بعمل كتاب للقراءه، بعمل كتاب للنصوص، بعمل كتاب للهندسه، بعمل كتاب للحساب، بعمل كتاب للتاريخ، بعمل كتاب للجغرافيا. ليه؟ عشان لما اتعلم هذه الاشياء يسهل علي ان اتذكرها. يبقى المفهوم الخاص بالتذكر أدى إلى أنه كان لي أثر قوي في تخطيط المناهج وطرق التدريس، حيث قسمت المعارف إلى عدد من المواد الدراسية، وقسمت كل مادة إلى عدد من الموضوعات ليسهل تدريسها وحفظها. طبعاً بالتأكيد الدراسات والأبحاث اللي تمت على أساس أنه من المعروف أو ما لا يقبل الشك كما يقولون، وهو أن الطلاب لا يحتفظون بالمواد العلمية لفترة زمنية. مش هم بس، حتى إحنا، أنا ممكن أقرأ في كتاب معين أو أذكر حاجة معينة وما أمارسهاش، وأفاجأ أننا بعد أسبوع أو شهر أو اثنين نسيت، هذا أمر طبيعي. يبقى معنى كده أنه لا ينبغي الاعتماد أو التسليم بأن التعلم فقط عملية تذكر، لكن ينبغي أن يتضمن التعلم عملية الإيه؟ عملية التذكر. لكن لا يمكن أن يتم التعلم دون أن يكون التذكر أحد الأبعاد الأساسية فيه. المفهوم الثاني عند إبراهيم وجيه، وهو أن التعلم كتدريب للعقل. والمفهوم ده بيرتبط بإحدى نظريات السيكولوجية التي أثرت لفترة طويلة من الزمن في أفكارنا واتجاهاتنا التربوية. طبعاً أنتم عارفين أن العلم تتابعي، بدأ بنظرية واثنين وثلاثة وهكذا، في تطوير وفي حذف وفي إضافة، إلى أن وصلنا إلى المفاهيم الصحيحة التي تستقيم بها العملية التعلمية. وكان من ضمن النظريات دي نظرية اسمها نظرية التدريب الشكلي، ودي تنسب إلى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. وتقوم هذه النظرية على أساس أن العقل مقسم إلى عدد من الملكات. الملكات كان مفهوم يستخدم بمعنى القدرات. عارف لما يكون عندك فندق مثلا، تدخل فندق تلاقي الفندق خمس أدوار وكل دور مثلا 50 غرفة. العقل البشري مجازا لو حبيت أشبهه أشبه بكده بالضبط، تحسه كده فندق مقسم إلى غرف، غرف بخزن فيها أرقام التليفون، غرف بخزن فيها أسماء الأشخاص، غرف بخزن فيها المعلومات الخاصة بمادة كذا، غرف بخزن فيها الذكريات والمشاعر السيئة، غرفة بخزن فيها المعلومات والمشاعر الإيجابية، غرفة بخزن فيها التاريخ، غرفة بخزن غرف معينة بخزن فيها. هذه الغرف، طبعا أنا بتكلم عن تشبيه مجازي، هذه الغرف عشان تتملي لازم تكون هناك قدرات أستوعب بها ما أقرأ ما أكتب ما أتعلم وأخزنها. لذلك عندي ملكة، ملكة التفكير، ملكة التذكر، ملكة التصور، ملكة الإدراك. يعني إيه؟ يعني قدرة التفكير، قدرة التذكر، قدرة التصور. وهذه الملكات هي التي ينبغي أن تدرب. أنا بنمي قدرة الفرد على التذكر عشان يتذكر، بنمي قدرة الفرد على التفكير عشان يفكر، بنمي قدرة كذا عشان كذا. دلوقتي اللي بيروح يشيل حديد، بيروح يشيل حديد يعني ايه بيشيل الحديد؟ يعني عنده مكونات جسمه، عنده دراعات وعنده صدره وعنده كذا، عايز يقويهم. فيقويهم ازاي؟ ان هو يبدا يروح يشيل الحديد، يلعب رياضه. الطفل الصغير او الشخص اللي تعبان بيبقى عيان وعنده نقص في الحديد، عنده نقص في اي معدن معين، ايه اللي بنعمله؟ بندربه، بندعمه، نقول له كل كذا وكل كذا وكل كذا، لان هذا الاكل هو اللي بيعادل نسبه، بالتالي بيبقى قادر على ان هو يقوم كويس، يتحرك كويس، يلعب كويس. وطبعا هم توصلوا لان هناك بعض المواد التي تساعد في تقويه الملكات المختلفه. يعني على سبيل المثال ملكه التفكير، اللي هي قدره التفكير. ملكة التفكير، أنا عايز أنمي قدرة التفكير عند شخص معين، ما هي المادة التي أدرسها للطالب عشان تنمي ملكة التفكير؟ مادة الرياضيات لما يدرسها الطالب تقوي ملكة التفكير. طب أنا عايز أقوي ملكة التذكر، مادة اللغات لما أدرسها تقوي ملكة التذكر. عشان كده تلاقوا بتوع أدبي بيحفظوا أكتر، وبتوع علمي بيفهموا، مش بمعنى إن بتوع أدبي مش بيفهموا، لكن أقصد ان طبيعه الدراسه بتقوي ملكات معينه فبيقوى التذكر، طبيعه الدراسه بتقوي ملكات معينه فبتقوي التفكير. يا شباب في حد تاني؟ في حد تاني مش سامعني يا جماعة غير فاطمة؟ في حد تاني مش سامع غير فاطمة؟ تمام. في جزئية صغيرة أنا عايزها منكم يا جماعة، شكرا يا رانيا، انه لو في اي ملحوظه على الـ على الـ على الشرح او اي حاجه يا ريت تنبهوني ليها، وانا اكون سعيد جدا باني لو في اي قصور انا اعدله او اتلاشاه. الهدف من وجودي هو ان انتم تستفيدوا، فلو في خلل في الاستفاده او مشكله لازم تعلموني بيها عشان نحاول نتلاشاها دايما بشكل مستمر ان شاء الله. وانا هحاول قدر الامكان اني ابذل مجهود في ان انا كاني موجود معاكم، هحاول اوصل معلومه بهذا الشكل. ونظرا لان في مواد بتقوي التفكير ومواد بتقوي التذكر، فاصبح هناك اهميه لمواد معينه دون غيرها. وجزاكم الله خيرا يا ابو حميد. فاصبح هناك، شكرا يا اسماء، فاصبح هناك بعض المواد افضل من غيرها من وجهه نظر البعض. ليه؟ لانها هي التي تؤدي الى التعلم، ودي مشكله احنا بنعيشها. يعني احنا حاليا المقياس الطالب المؤدب الملتزم عندنا ان هو بيحصل دراسه تحصيل عالي جدا. طب لو عندي طالب موهوب في الموسيقى، لو عندي طالب موهوب في الرسم، لو عندي طالب موهوب في كره القدم، لو عندي طالب موهوب في النحت، ايه موقفه ده؟ يبقى فاشل، انا مش هكمل تعليم، مش هكمل في الجزئيه دي. لكن نظرا لان المقاييس بتعتمد على التقييم الاكاديمي البحث، فاصبح مثلا التحصيل الدراسي هو المعيار اللي بيميز الطالب المتفوق. لذلك اصبحت بعض المواد لها اهميه عن ايه؟ عن غيرها فيما يتعلق بتدريب العقل. الجزئية الأخيرة ونحاول نختم بها، نحن قدامنا 5 دقائق، وهي أن التعلم كتعديل للسلوك. بصوا يا أولادي، السلوك اللي أنا بكتسبه غالبا بيحصل فيه الآتي: إما أن أنا بأغير فيه، وهذا التغيير يتضمن الإضافة والحذف، تمام؟ وإما إن هو وإما إن أنا أكتسب سلوك جديد. يعني أنا عندي سلوك أضيف أو أحذف، أضيف عليه أو أحذف منه، أو أنا ما عنديش السلوك فحاول أكونه. يعني لو عندي طالب مثلا بيشرب سجاير، ما بيذاكرش كويس، بيشرب سجاير يبقى عنده سلوك انا عايز اعمل ايه احذفه، لما احذفه هيبقى ده تعديل. عندي طالب مش عارف يذاكر، انا عايزه يذاكر، فاروح اعمل له ايه؟ اعمل له كورس اعلمه ازاي يذاكر. عندي طالب ضعيف تحصيليا في الرياضيات، فهبدا اديله مجموعه تقويه او اشرح له المنهج بشكل مختلف، يبقى انا اضفت هنا للايه؟ للسلوك. فالتغيير او التعديل يتضمن الاضافه، بمعنى ان انا بضيف حاجه للموقف تخلي السلوك يزيد، او ان انا بستخدم حاجه بخلي السلوك ايه؟ يقل، او احسس انه جزئيه معينه، او ان انا اكسب سلوك جديد لم يكن الطالب مكتسبا له. وعلى فكره موضوع التغيير والتعديل، شكرا يا الشيماء، موضوع التعديل والتغيير في السلوك لا يتوقف او لا يرتبط بلحظه معينه، وانما يستمر طوال الايه؟ طوال الحياه. يعني لو بصينا على الطفل من بدايه ولادته، خلينا ناخذ مثال بسيط جدا، المشي. الطفل لما يجي يمشي بيمشي ازاي؟ بنمسك ايده ونمشيه ويستند على الكنبه من هنا ومش عارف يعمل ايه، ويقع ويتخبط ويحطه على مشايه ويمشي خطوتين ويقع لغايه ما يوصل للمرحله الايه؟ التي يسير فيها بطريقه صحيحه ويطلع الكراسي من هنا وينط على السلم. هو اصبح ماهر في المشي بشكل مفاجئ، ولا اصبح ماهر في المشي بناء على خبرات مر بيها وتخبط فيها وتعلم منها وكذا وكذا؟ وهكذا كل جزئيه، لما بدانا ناكل، لما بدانا نستخدم الموبايل، الحاجات دي كلها احنا كنا نخطئ ونصيب ونتعلم ونحذف ونضيف حتى وصلنا الى المستوى الايه؟ المطلوب من الايه؟ من التعلم. لذلك هناك علاقات تفاعليه بيننا وبين البيئه، انا بضيف اشياء في البيئه وبحذف اشياء في البيئه، وفي سلوك معين بتعبني فبحاول ان اتوافق معاه، عشان اتوافق معاه بتدرب على ان اتوافق. كل شيء يعني تخيلوا اني انا كوني اضبط انفعالي في موقف معين، ده محتاج تدريب. كوني اجلس مستمع عشان اعرف اركز، ده تدريب. كوني اشرح ماده تعليميه عشان اوصلها للطالب، ده تدريب. كل سلوك بمارسه انا او حضراتكم او اي حد يدخل تحت اطار ايه؟ ما يسمى بالتدريب او تعديل السلوك. الجزئيه الثانيه انه التعديل ما فيش مشكلة. حاضر يا سحر، إن شاء الله بإذن الله. شكرا هبة. وحاضر يا سحر، الوقت للأسف الآن انتهى، لكن إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نحاول نشوف موضوع الصوت، بس إحنا كتبنا الصوت لأني قد يكون في عدد كبير والأصوات اللي عندكم أنا هسمعها فممكن تؤثر، لكن نجرب. حاضر، شكرا يا رانيا، ربنا يبارك فيك. شكرا يا هاب، تشرفت بيكم النهاردة، وإن شاء الله إذا كان في العمر بقية نلتقي بإذن الله الأحد، يوم الأحد القادم الساعة 4. لو في أي حد استفسار. نعم أسماء. المحاضرة مدتها ساعة أسماء، من 4 إلى 5. وجزاك الخير كله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا يا أسماء، بارك الله فيك، في حفظ الرحمن. شكرا يا مربت، ربنا يبارك فيك. شكرا يا دينا، شكرا يا أسماء، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. File قائمة فرعية. Free PC Audio Recorder محاولة. File قائمة فرعية. Open folder exit.